سائل آخر يقول: فضيلة الشيخ، في هذه الأيام كثر الخوض في شؤون الأمة ممن ليس لديهم علم وليسوا مؤهلين لذلك، وأصبح الناس يتعرضون لكثير من الشبهات التي تلبس عليهم دينهم، وساعد في ذلك وسائل الإعلام كالإنترنت. فضيلة الشيخ، نحن في حيرة ونحتاج إلى كشف الحقائق ودفع الشبهات، ومنها أولا الاستدلال بحديث أخرجوا اليهود من جزيرة العرب على شرعية الجهاد في بلادنا، ثانيا قول إن العهد والأمانة لمن في هذه البلاد في بلاد المسلمين منقوض بما يفعله الكفار المحاربين في البلاد الأخرى. الأول أخرج المشركين من جزيرة العرب. نعم، أخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب، وقول هذا لا يبقى في جزيرة العرب دينان، هذا دليل على أنه لا يجوز الإنسان أن يستخدم الكفرة، ليس الإنسان يستخدم خادم أو خادمة كافر في جزيرة العرب، وليس له أن يستخدم عاملا كافرا، لأن هذه الجزيرة هي التي هي منبع الإسلام ومهد الإسلام، والإسلام قام على أكثر في العرب، فينبغي أن تكون سالمة خالصة. بعض الناس لا يبالي، تجي يستخدم خادم كافرة أو خادمة كافرة، سائق كافر، اندوس، تجده لا يبالي. بعض الناس يستخدم عمال كفرة، وحتى بعضهم يقول إن العمال كفرة أحسن في العمل، أو أنه يعملون في وقت الصلاة والعياذ بالله، هذا لا يجوز، يحرم عليه. فلا يجوز أن نستخدم إلا مسلم، وأيضا يختار بعض الناس يكون مسلم ولكنه يتسمى ليس له ما يسمى الاسم، اختار الناس الطيبين الذي يمكن توجيههم، لأن المسلم يمكن توجيههم، من كان على دينك فهو يعينه، فلا يجوز للإنسان أن يستخدم الكفرة، الحمد لله يستخدم المسلمين. وأما ما ولا ينبغي أن يبقى الكافر في جزيرة العرب إلا مثل ما كان يفعل عمر بن الخطاب في زمن الصحابة، كان النبطي الأنباط يأتون يبيعون سلعتهم وما يأتون بهم الطعام ثم يذهبون ولا يستقرون، وهذا غير ما يتعلق بولاة الأمور، ما يتعلق بولاة الأمور من الوفود وأشباههم، ولاة الأمور لهم اختصاصهم، لكن ما بكل حال لا ينبغي للإنسان أن يستقبل الكفرة، وإذا وجدوا واستقروا في بلاد جزيرة فلا يجوز قتالهم، هم لهم أمن، لا يجوز قتلهم، فهم لهم عهد ولهم أمن، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يسعى المؤمنون كالجسد الواحد، قال يسعى بذمتهم أدناهم وهم يدعو على من سواهم، فإذا صار الإنسان كفل الإنسان واحد فإنه يكون في هذه الحالة يكون معصوم الدم والمال، يكون صاحب عهد له إجارة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لأمي هاني قد أجرنا من أجرت يا أم هاني، فإذا أجار واحد من المسلمين ولو كان عبدا أو امرأة فإنه يجب على الناس أن يحترموا إجارته وأمانه، يكون صاحب أمان صاحب عهد، وليس معنى ذلك إنه إذا استغرب الكفر وجلس بالكفر أنهم يقتلون، هذا الجهاد لا، ما هو من الجهاد، الجهاد القتال في سبيل الله حينما تعقد الراية عقده ولي الأمر وقاتل الكفار، أما هؤلاء أصحاب لهم عهد ولهم ذمة ولهم أمان، هم محترمون، دماءهم معصومة وأموالهم معصومة، ولو غلط من غلط، إذا غلط الناس واستخدموهم وجعلهم جسم مدة فهذا غلط، لكن ليس معنى ذلك انهم يقتلون، لا، دماءهم معصومة وأموالهم معصومة، وليس هذا جهاد، بل هذا إخلال بالأمن، وهذه عقيدة الخوارج، هذا إخلال بالأمن وقتل لنفوس معصومة، فالواجب الحذر من هذا، فالجهاد جهاد، والإخلال بالأمن وطريقة الخوارج شيء آخر، طريقة الخوارج ما تكون جهاد، الخوارج كما قال النبي يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، الخوارج يكفرون نفس المعاصي ويستحلون دماءهم وأموالهم، يقتلون المؤمنين ويستحلون قتل المعاهدين، فيقتلون المؤمنين والمعاهدين جميعا بسبب العقيدة المنحرفة، لأنهم عندهم أهل انحراف وأهل زيغ وأهل ضلال، ومن ضلالهم يقولون نقتل الكفار ومن تعلق بهم هذا تترس بهم، من كل من يتبعهم من المؤمنين يقتلهم معهم، هذا كلام باطل، يقتلون المعاهدين يزعمون انهم يقتلون الكفار، فاذا قيل هم المؤمنون الذين معهم المسلمون الذين معهم قالوا هؤلاء تترسوا بهم. وين التترس؟ التترس هذا في الجهاد في صف القتال، في صف القتال إذا جاء الكفار وجعلوا أمامهم مؤمنين مأسورين وجعلهم أمامهم دروع، هذا التترس. أما أن تقتل في بلاد المسلمين في بلاد المسلمين في بلاد في بلاد آمنة تحت ولاية مسلمة ومعاهدون تقتل معاهدين تقتل المؤمنين معهم وتقول أن هذا تفرس، نعوذ بالله من زي القلوب. هذا زي القلوب، هذا هو العمل، وهذه طريقة الخوارج الذين يكفروا المسلمين بالمعاصي ويضعون الآيات التي في الكفار يضعونها في المسلمين. سلم منهم اليهود والنصارى ولا مسلم المسلمون، نسأل الله السلامة والعافية، نعوذ بالله من زي القلوب. نعم أحسن الله عليكم. الشبهة الثانية يقول قولهم أن العهد والأمانة لمن في بلاد المسلمين منقوض بما يفعله الكفار المحاربين في بلاد أخرى، وأن نقض العهد ليس خاص بالإمام، وأن العهد والأمان هذا ليس بس هذا باطل، ليس ما قال له منقوض. لو كانت هناك دولة كافرة ثم جاء واحد منها ودخل في بلاد المسلمين بالأمان يصير معصوم الدم والمال، هم هذا هم مقاتل الآن دخل بأمان، هذا أمر باطل وليس بمنقوض. هذه الآراء الفاسدة وهذه الآراء المنحرفة وهذا مصادمة النصوص بالآراء الفاسدة، هذا قول باطل ليس بصحيح، بل هم لهم أمانهم ولهم عهدهم. حتى ولو كانت دولتهم تقاتل وتحارب المسلمين ثم دخل أحد منهم بأمان في بلاد المسلمين صار معصوم الدم والمال ولا يجوز قتله، دمه معصوم وماله معصوم. نعم. الشبهة الثالثة قولهم الزعم بأن العلماء يخفون الحقائق خوفا من السلطان، هذا هذا هذا هذا اتهام للنيات، الاتهام باطل والعياذ بالله. العلماء يبينون ويوضحون ولا خوف لله الا لهم التلائم، واين الحقائق التي يخفونها؟ هذا النصوص هذا الادله الان ما في حقائق يخفونها، الحق واضح ابلج. هذا من المصائب في هذا الزمان انهم يتهمون العلماء ويتهمون، وكذلك ايضا يتدخلون في النيات ويقول فلان مقصود كذا وفلان مقصود كذا. اذا تكلم الانسان يعني اذا شرح الانسان بعض الكتب احيانا شرحت لنا نواقض الاسلام فجاء بعض الناس قال تقصد كذا تقصد الدوله الفلانيه تقصد الشخص الفلاني، كيف انا اشرح الان اشرح كلام اهل العلم تقول تقصد تدخل في النيه، من قال تعلم الغيب تعلم ما لا اريد لا تقصد هذا فلازم تبين، ما قال في نقصد هذا، هذا الدليل، نسال الله السلامه والعافيه. يعني يوجد في هذا الزمن يعني شرور وفتن تدخل في النيات ويقول تقصد كذا وتقصد الشخص الفلاني تقصد الحالة الفلانية تقصد الجهة الفلانية تقصد المؤسسة الفلانية، وما ولا في دليل يدل على هذا، هذا اتهام والعياذ بالله. مثل هؤلاء يتهمون العلماء والعياذ بالله، هذا من الزعم، نسأل الله السلامة والعافية. وهذه عسى أن يحذر وأن يمسك لسانه وأن يمسك أيضا قلبه عن الاعتقاد الفاسد، يحفظ قلبه من الاعتقاد الفاسد ويحفظ لسانه من الكلام السيء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. نعم.